ابن حسن آل سلمة، ويقع في 6 مجلدات، 6 فهارس. واعتنى بتعليقات الشيخ دراز وأثبتها، وتعليقات الشيخ مخلوف، وتعليقات أيضا محمد الحضر حسين، وتعليقات حسنين مخلوف مع الخضر حسين قليلة جدا بالنسبة لشرح الشيخ دراز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.